فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لك فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ فَإِذَا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إنه على كل شيء قدير إنه على كل شيء فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي إنه على كل شيء قدير إن إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه كتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإنه لكتاب ولا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ